جاء في الصحيفة الكورية الجنوبية ديونهام نيوز أن ساكنا في كوريا الجنوبية حمل كثيرا من المقالات التي تثني أعليا الأشيام النبيلة العظيمة للزعيم العظيم كيم إل سونغ في مختلف الويب سايت من الإنترنت مثل نيبو، ونشرها على نطاق واسع ابتداء من عام 2009 لغاية نوفمبر من العام الماضي، وذلك في جو ارتفاع حمية الثناء على العظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو على مر الأيام بين أبناء كوريا الجنوبية. قامت سلطة النيابة العامة باتهامه وحبسه وتقمعه بحجة مخالفة قانون الأمن ذاي الصيت السيء، ولكنه لا يثني إيمانه قائلا إنه لا يعترف بقانون الأمن بل سيواصل نشر المقالات